الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنفال من الآية 26 إلى الآية 29. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عباده المهاجرين في نصرهم بعد الذلة، وتكثيرهم بعد القلة، وإغنائهم بعد العيلة يعني الفقر والحاجة. واذكروا يا معاشر المهاجرين إذ أنتم قليل في العدد، يعني الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، يقول الله سبحانه وتعالى لهم: اذكروا إذ أنتم قليل في العدد مستضعفون في الأرض، مقهورون في مكة في ابتداء الإسلام، تخافون أن يتخطفكم الناس يعني أن يذهب بكم الناس، يعني تخافون أن يفتك بكم المشركون، فأواكم إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيدكم بنصره أي قواكم يوم بدر ونصركم، ورزقكم من الطيبات يعني الغنائم أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم، لعلكم تشكرون لكي تشكروه على ما رزقكم وأنعم به عليكم من ذلك وغيره من نعمه. قال ابن كثير رحمه الله: ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة، قليلين مضطهدين، قليلين مستخفين مضطهدين، يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي، كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فآواهم إليها وقيض لهم أهلها، آووا ونصروا يوم بدر وغيره، وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة بن دعام السدوسي رحمه الله في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا، وأشقاه عيشا، وأجوعه بطونا، وأعراه جلودا، وأبينه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله، انتهى. تأملوا كلام قتادة هذا، فهو مفيد جدا لواقعنا الذي نعيش فيه. هذا الحال الذي كان عليه العرب قديما، في شقاء، في جوع، في قلة، في خوف، في حالة يرثى لها، لا دنيا ولا دين، ومن الله سبحانه وتعالى عليهم بالإسلام فرزقهم الأمن، رزقهم المال، رزقهم الغنى، رزقهم أنواعا من أنواع الرزق، وجعلهم ملوكا سادة في الأمم. ثم بعد ذلك ماذا حصل معنا اليوم؟ تركنا ما تمسك به آباؤنا وأجدادنا من الدين والمنهج المستقيم، تركنا ما من الله به علينا من هذا الدين، وما يلحقه من النعم، نعمة الأمن، الاستقرار والرغد في العيش وإلى آخره. هذا عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة للعرب متلازم، إذا تمسكوا بدينهم أعزهم الله ونصرهم ورزقهم، وإذا تركوه أذلهم الله سبحانه وتعالى وسلط عليهم أعداءه، كما ترون حالنا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الحل، نحن مرتبطون بهذا. ربنا سبحانه وتعالى جعل عزنا وتمكيننا بديننا، تركنا ديننا أذلنا الله، تمسكنا بديننا أعزنا الله. هكذا المعادلة واضحة وصريحة. لا تنظروا إلى الكفرة وتقارنوا أنفسكم بهم وتقيسوا أنفسكم عليهم، لا، أنتم شيء وهم شيء آخر، هم كفار. يمتعهم الله في هذه الدنيا ويعطيهم منها، ثم بعد ذلك نار جهنم وبئس المصير خالدين فيها. هذا أخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلله فيهم سنة ولهم فينا سنة، فلا تقيسوا أنفسكم على أولئك القوم، أنتم شيء وهم شيء آخر، أنتم قد من الله عليكم بشيء عظيم يجب عليكم أن تتمسكوا به كي يعزكم الله سبحانه وتعالى ويرفعكم. هذه سنة الله في خلقه. تأملوا قول قتادة هذا: إن شكرتم الله سبحانه وتعالى زادكم الله سبحانه وتعالى من فضله، وإن كفرتم أذلكم الله تبارك وتعالى وأنزل عليكم أنواع العذاب، كما ترون حالنا اليوم وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وقال: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير ولكنكم إيش؟ غثاء كغثاء السيل، لا فائدة منكم، على الفاضي، كفر بدون فائدة. هذا غثاء السيل، الوسخ والسبد الذي يكون مع السيل، رغوة لا فائدة منها، أوساخ، قاذورات، ما في من ورائها فائدة. هذا حالنا اليوم، الكثرة على الفاضي ما في منها فائدة. ليش؟ لأننا تاركين لديننا وانشغلنا بالدنيا فضيعنا أنفسنا. إذا أردتم أن يمكن الله تبارك وتعالى لكم وأن يرفع عنكم هذا الذل وأن يرفع عنكم العذاب الذي أنتم فيه، فيجب عليكم أن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأبشروا بعد ذلك بكل خير. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا، يقول الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالله ورسوله من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوه لا تخونوا الله والرسول بترك ما أمركم به وفعل ما نهاكم عن. هذا معنى خيانة الله ورسوله. وتخونوا أماناتكم، أي ولا تخونوا أماناتكم، لا تفرطوا فيما ائتمنكم الله عليه من الدين وغيره، وأنتم تعلمون أن ما فعلتموه خيانة فتكونوا من الخائنين. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه لكم، إذ أعطاكم الأموال والأولاد ليعلم أتشكرونه عليهم وتطيعونه فيهم أو تشتغلون بهم عنه. فماذا كان منا نحن اليوم؟ الذي كان منا أننا فتنا بأموالنا وأولادنا وصاروا هم شغلنا الشاغل، حياتنا لأموالنا ولأبنائنا. يخرج الرجل من صباح الله سعيا وراء الدنيا ويرجع في آخر الليل، ويشغل نفسه إن بقي معه وقت من الفراغ في اللهو والملهيات، كيف يوفر لابنه ما يريد من رغد العيش ومن الرفاهية، فينشغل بالدنيا ليل نهار، وإذا حصل عنده شيء من الفراغ شغله في اللهو والملذات، لا تجده ينظر في كتاب الله ولا في تفسيره ولا في معانيه ولا يحرص على تطبيق ما فيه، ولا ينظر في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يتعلمها ولا يحرص على العمل بها. هذا حالنا اليوم، انظروا إلى عامة الناس وانظروا إلى حالهم، يسعى إلى طلب المال بالحلال والحرام، لا يبالي من أين جاءه المال، المهم عنده أن يحصل على المال ويمتع أبناءه، فكان أبناؤه عليه فتنة وماله عليه فتنة، فبدل أن يشكر الله سبحانه وتعالى يكفر. وهذه الأشياء التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها هي نفسها التي نفعلها ليل نهار، وأن الله عنده أجر عظيم، أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله سبحانه وتعالى هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة، ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله إن تتقوا الله بطاعته وترك معصيته كيف تكون تقوى الله؟ قد فسرنا هذا عدة مرات، تجعل بينك وبين عذاب الله ما يقيك العذاب وينجيك من عذاب الله. ما هو؟ هو طاعة الله، طاعة الله، فعل أوامره، اجتناب نواهيه، هذا هو الذي يقيك عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا تمسكتم بشرع الله ودينه وأطعتموه واجتنبتم ما نهاكم عنه، إيش تكون النتيجة؟ قال يجعل لكم فرقانا. هنا عبارات السلف في تفسير الفرقان هنا اختلفت، فبعضهم قال يجعل لكم مخرجا في الدنيا والآخرة، وقالوا ونجاة مما تخافون في الدارين، وقالوا يفرق بين قالوا ونجاة مما تخافون في الدارين فيفرق بينكم وبين ما تخافون، وقالوا نصرا على أعدائكم، وقالوا يجعل لكم توفيقا يوفقكم لمعرفة الحق من الباطل. هكذا فسر السلف الفرقان هنا. وهل بينها تعارض؟ هل فيها اختلاف؟ لا، كلها حق، لا تعارض بينها. الذي فسرها بالمخرج فسرها بقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن فسرها بالفرقان بأن يجعل الله سبحانه وتعالى له علما يفرق به بين الحق والباطل ويوفقه للتفريق بين الحق والباطل، أن ابنى ذلك على الأصل اللغوي، وكله صحيح. يجعل الله سبحانه وتعالى لمن يتق الله مخرجا في الدنيا وفي الآخرة، ويوفقه الله سبحانه وتعالى وينصره على أعدائه، كلها حق وكلها متلازمة. لذلك نعلم من هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وأخلص بأن الله يوفقه للحق. وهذا سؤال يأتي كثيرا عند الناس، كيف يعرف الإنسان الحق من الباطل؟ اتق الله تعرف الحق من الباطل، اتق الله واحرص على طلب العلم، مش بس تتق الله وخلاص تترك في شيء، من تقوى الله أن تتعلم، فاتق الله واحرص على العلم، واحرص على اتباع ما أمرك الله به من اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه، سيوفقك الله سبحانه وتعالى إلى من يرشدك إلى الطريق. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. المهم إيش؟ أن تتقي الله، تخلص لله سبحانه وتعالى، وتحرص على أن تطيع الله كما يحب ويرضى، وأبشر بكل خير. قال يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، هذه فضيلة ثانية لمن يتقي الله، ويكفر عنكم سيئاتكم، يمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم، ويغفر لكم ويغطي ذنوبكم فيسترها عليكم فلا يؤاخذكم بها، والله ذو الفضل العظيم يتفضل بفضله على من يشاء ومن عباده، وفضله عظيم على الخلق كلهم وعلى أهل التقوى أكثر وأكثر. قال ابن كثير رحمه الله من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها سترها عن الناس، وسببا لنيل ثواب الله الجزيل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. سورة الحديد، انتهى كلامه رحمه الله. وقال السعدي: امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح، وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا. فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق. وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. انتهى كلامه رحمه الله، وبه نختم والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنفال من الآية 30 إلى الآية 34. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واذكر يا محمد إذ يمكر بك الذين كفروا من مشركي قومك ليثبتوك، يعني ليحبسوك، يسجنوك، يوثقوك، يعني يربطونك، أو يقتلوك أو يخرجوك من مكة. قال مجاهد: كفار قريش أرادوا ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من مكة، أرادوا أن يفعلوا به ذلك يعني، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ابن إسحاق: فمكرت لهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم. قال الطبري رحمه الله: فتأويل الكلام إذن، بعد أن ذكر من تفسير السلف ما ذكر، قال: فتأويل الكلام إذن، يعني تفسير الكلام، واذكر يا محمد نعمتي عندك بمكري بمن حاول المكر بك من مشركي قومك بإثباتك أو قتلك أو إخراجك من وطنك، حتى استنقذتك منهم وأهلكتهم. فامضي لأمري في حرب من حاربك من المشركين، فامضي لأمري في حرب من حاربك من المشركين، وتولى عن إجابة ما أرسلتك به من الدين القيم، ولا يرعبنك كثرة عددهم، فإن ربك خير الماكرين بمن كفر به وعبد غيره وخالف أمره ونهيه. انتهى المراد. وذكر أنه قدم الكلام في صفة المكر لله سبحانه وتعالى. قال ابن عثيمين رحمه الله: والمكر قال العلماء في تفسيره إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن تفعل أسبابا خفية فتوقع بخصمك وهو لا يحس ولا يدري، ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبر. والمكر يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذما، ثم تكلم بكلام ذكرناه سابقا وبينا أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالمكر بالمقابلة وليس بالإطلاق، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ويمكرون ويمكر الله. شوف مقابلة، بما أنه في مكر فالله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر. هذه صفة كمال، لأنها تدل على كمال القدرة. وأما أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالمكر مطلقا فهذا لا يجوز، وقد تقدم القول في هذه المسألة. قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذا تتلى، تقرأ عليهم، يعني على الذين كفروا، آياتنا، آيات كتاب الله الواضحة، قالوا جهلا منهم وعنادا للحق وهم يعلمون أنهم كاذبون في قولهم: قد سمعنا هذه الآيات لو نشاء لقلنا مثل هذا الذي تلي علينا، إن هذا، ما هذا إلا أساطير الأولين. أخبار الأمم الماضية وما كتب الأولون في كتبه. والأساطير جمع أسطورة وهي المكتوبة من قولهم سطرت أي كتبت، يعنون أن القرآن ما هو إلا كلام أخذ من قصص وكتابات الأمم الماضية وليس وحيا من الله، وهم يقدرون على أن يقولوا مثله بزعمهم. قال ابن كثير رحمه الله وهذا منهم قول بلا فعل، وإلا فقد تحد خير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيل، وإنما هذا القول منهم يغرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم. انتهى كلامه رحمه الله. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. واذكر يا محمد أيضا إذ قالوا، يعني الكفار، اللهم إن كان هذا الذي جاء به محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما أمطرتها على قوم لوط أو ائتنا بعذاب أليم، أي ببعض ما عذبت به الأمم. سبحان الله، بدل أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا للإيمان به واتباعه، دعوا على أنفسهم بالهلاك، نسأل الله العافية والسلام. قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إلى آخر الآيات. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد، ووجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كان مانعا من نزول العذاب بهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهذا مانع ثاني من نزول العذاب بهم وهو أنهم كانوا يستغفرون. وبعض أهل التفسير قال ليس الكفار الذين كانوا يستغفرون، بل بعض أهل الإيمان المستضعفين الذين كانوا بينهم هم الذين كانوا يستغفرون فمنع العذاب لوجودهم بينهم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال السعدي رحمه الله أي شيء يمنعهم من عذاب الله، وقد فعلوا ما يوجب ذلك وهو صد الناس عن المسجد الحرام، خصوصا صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أولى به منهم، ولهذا قال وما كانوا أي المشركون أولياءه. قال يحتمل أن الضمير يعود إلى الله أي أولياء الله، ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام أي وما كانوا أولى به من غيرهم. إن أولياؤه إلا المتقون وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدين، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلذلك ادعوا لأنفسهم أمرا غيرهم أولى به. والله أعلم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنفال من الآية 35 إلى الآية 37. قال الله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما كان صلاتهم صلاة المشركين عند البيت العتيق إلا مكاء يعني وهو الصفير، وتصدية تصفيق، يعني كانوا إذا أرادوا أن يصلوا عند البيت أخذوا يصفقون ويصفرون. قال ابن إسحاق ما كان صلاتهم التي يزعمون أنها يدرأ بها عنهم أو يدرأ بها عنهم إلا مكاء وتصدية، وذلك ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى ولا يحب، ولا ما افترض عليهم ولا ما أمرهم به. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن جرير فذوقوا أي اطعموا، وليس بذوق بفم ولكنه ذوق بالحس، ووجود طعم ألمه بالقلوب. يقول لهم: فذوقوا العذاب بما كنتم تجحدون أن الله معذبكم به على جحودكم توحيد ربكم ورسالة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في حرب النبي صلى الله عليه وسلم والحرب على دينه ليصدوا عن سبيل الله، أي ليصرفوا الناس عن دين الله، فسينفقونها أموالهم هذه في حربهم، ثم تكون عليهم حسرة، يعني ندامة وخزيا وذلا، ثم يغلبون فتذهب أموالهم وما أملوا. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، أي يجمعون إليها ليذوقوا عذابها. ليميز الله الخبيث من الطيب، أي ليصل الله سبحانه وتعالى الخبيث وهو الكافر من الطيب من المؤمن، فينزل المؤمن الجنة وينزل الكافر النار، ويجعل الخبيث بعضه على بعض أي فوق بعض، فيركمه جميعا أي يجمعه فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، والله أعلم. والحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنفال من الآية 38 إلى 40. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل يا محمد للذين كفروا إن ينتهوا عن الكفر ويدخلوا في الإسلام يغفر لهم ما قد سلف، أي ما مضى من ذنوبهم قبل الإسلام. أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، يعني هل يعذبنا الله سبحانه وتعالى على ما كان منا قبل الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ خرج مسلم. هذه الأحاديث تدل على ما دلت عليه الآية: يغفر لهم ما قد سلف، ما قد مضى من أعمالهم قبل إسلامهم. قال تبارك وتعالى: وإن يعودوا، أي إن يستمروا على كفرهم، فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت سنتنا في الأولين، أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أن نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم وقاتلوا أيها المؤمنون الكافرين حتى لا تكون فتنة، أي لا يوجد شرك ولا يفتن مؤمن على دينه، ويكون الدين كله لله، أي ويكون الدين خالصا لله وحده ليس فيه شرك. فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير لا تخفى عليه منهم خافية، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، وإن تولوا عن الإيمان واستمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم ومعينكم نعم المولى ونعم النصير، ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، والله أعلم. والحمد لله.